تابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نقول أن من أفطر في رمضان لعذر أنه لم يكمل العدة وأنه ليس عليه تكبير جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لتكبير العيدين، تكبير عيد الفطر يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان الإنسان قد صام رمضان أو أفطر فيه أياما أو أفطره كله لعذر، لأن الذي يفطر لعذر من سفر أو مرض بيّن الله في كتابه أن عليه عدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الفرض عليه في الصيام عدة من أيام أخر. وبناء على ذلك إذا أتم العدة، بمعنى كملت عدة رمضان 30 يوما، لا نقول إن هذا لا يكبر لأنه لم يكمل العدة، لأن الله نقله إلى فرض آخر وهو عدة من أيام أخر، وقد أكمل العدة بإكمال الحساب، يعني بتمام هذه الأيام، وعليه فإنه يكبر مع غيره ممن أتم الشهر، والله تعالى أعلم. الآن ما في، الآن لو جئنا نأخذ بهذا القول، المرأة ما تكبر لأن عليها حيض وستفطر من رمضان قطعا، ما تصوم رمضان كامل لأنها ستفطر من أجل الحيض، فهل نقول النساء ما يكبروا؟ ما يمكن التكبير، يشرع لهن التكبير في بيوتهن بخاصتهن، والرجل يكبر في الأسواق إذا تم العدة وفي بيته وفي أهله، كما سبق بيانه في باب صلاة العيدين، والله تعالى أعلم.